الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى ما يتعلق بالآيات وما ورد من أحاديث في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقوله أو قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أولا، ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية في باب من تبرك بشجر أو حجر لمناسبة ظاهرة، وذلك أن كفار قريش ومن كان بجوارهم من المشركين كانوا يعبدون أحجارا وأشجارا وأوثانا، وهذه الأحجار والأشجار والأوثان التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل إنما كانوا يتبركون بها ويعكفون حولها ويعظمونها ويدعونها من دون الله عز وجل. فناسب عندما ذكر قوله من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما أن يسوق هذه الآية، فإن اللات هو حجر أبيض كان يجلس عليه رجل صالح يلت عليه السويق ثم يقدمه للحجاج، فالحجر يناسبه اللات الذي هو حجر وصفات بيضاء. وأما العزى فهي شجرة عظيمة كان يعبدها أهل الطائف، فشجرة عظيمة وكان فيها امرأة من الجن أو امرأة ثائرة الرأس، فقتلها المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أو قتل خالد الوليد رضي الله تعالى عنه. وأما منات فهو أيضا صنم بين مكة والمدينة في المشلل يعبده أهل المدينة وكذلك يعظمه أهل مكة. إذن مناسبة هذه الآية لهذا الباب أن التبرك إما أن يكون بأحجار أو أشجار أو أي شيء لم يجعل الله فيه البركة، فإن هذا من اتخاذه آلهة من دون الله عز وجل، فناسب أن يذكر هذه الآية في باب التبرك. إذا المناسبة أن التبرك بالأشجار والأحجار مما ينافي التوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب. والتبرك بالأشجار والأحجار وأي شيء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يتبرك بالأشجار والأحجار بقصد طلب البركة منها، بأن يطلب البركة من هذه الأشجار والأحجار، وهذا شرك أكبر لأنه طلب البركة من غير الله عز وجل. وقد ذكرنا سابقا أن البركة ملك لله عز وجل لا تطلب إلا من الله. هذا هو القسم الأول، أن يطلب البركة من الأشجار والأحجار أو أي شيء مما يقصد بالبركة فيطلبها من غير الله، فقد أشرك الشرك الأكبر. القسم الثاني أن يتبرك بهذه الأشجار والأحجار ويعبد الله عندها بقصد أن تقربه وتزلفه إلى الله سبحانه وتعالى، فيقف عند الشجرة متمسحا متلصقا بها متبركا بها بقصد أن تقربه إلى الله عز وجل. هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. القسم الثالث أن يتبرك بها بأن يمسحها أو يصلي لله عندها أو يدعو الله عندها بقصد أن هذا المكان مكان مبارك، فهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، ولا يكون شركا أكبر. واضح؟ نقول إذن هذا حال الناس بباب التبرك بالأشجار والأحجار والأنواء والأوثان وأي شيء. المسألة الثانية الأشياء التي جعل الله فيها بركة أو الأشياء التي يظن فيها بركة لا تخرج من حالات. الحالة الأولى أن تكون هذه البركة قد جعلها الله عز وجل، قد جعلها الله عز وجل في هذا الشيء، إما زمانا وإما مكانا وإما ذاتا، إما زمان وإما مكان وإما ذاتا أو عينا. فالأشياء التي جعل الله فيها بركة من الأزمنة كشهر رمضان المبارك، فهذا زمان مبارك، وكذلك عشر ذي الحجة، هذا أيضا زمان مبارك. أما الأمكنة المباركة فكالحرم المكي، الحرم المكي والحرم النبوي والمسجد الأقصى، هذه أمكنة مباركة أيضا، بل نقول المساجد كلها، المساجد كلها فيها بركة، لأن العبد يتقرب فيها إلى الله عز وجل، هذا من جهة الأمكنة. أما من جهة الذوات والأعيان فذوات الأنبياء، ذوات الأنبياء ذوات مباركة، ذوات مباركة في ذواتهم، وكذلك المصحف وكلام الله عز وجل هو كتاب مبارك، كتاب الله القرآن هو كتاب مبارك، كتاب مبارك. كذلك العلماء والصالحين والعباد فيهم بركة، ولا نقول ذواتهم مباركة، نقول فيهم بركة ولا نقول ذواتهم مباركة، هذا من جهة، من جهة أي شيء، من جهة الآن ما جعل الله فيه البركة. كذلك الاجتماع على الطعام مبارك بخلاف التفرق والاختلاف، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه، فدل أن اجتماع الطعام أيضا يسبب ويكون فيه بركة، هذا ما يتعلق بالبركة المشروعة. أي البركة المشروعة تقسم أيضا أو تقسم أيضا إلى قسمين، ونتنبه لهذا التقسيم. القسم الأول ما بركته ثابتة لازمة، ثابتة لازمة لا تتعداه إلى غيره، لا تتعداه إلى غيره، أي لا تفارق البركة ذلك الشيء، وإنما هي لازمة فيه ثابتة فيه. مثال ذلك المسجد الحرام، مكان مبارك وبركته لازمة وثابتة ولا متعدية؟ نقول ثابتة، ثابتة لا تتعداه، ومع لا تتعداه أي لا تنتقل البركة من المسجد ومن أحجاره أو من تربته إلى غيره إذا مسح بها، واضح؟ هذه الآن بركة ثابتة ولازمة في المسجد، وإنما كونه مبارك من جهة أي شيء؟ من جهة طاعة الله عز وجل فيه، فإن الأعمال فيه تضاعف والأجور فيه تعظم والنفوس فيه تقبل على الطاعة، فبركته من جهة إيش؟ من جهة كثرة الثواب وكثرة العمل، لا من جهة الانتقال، فبركته إذن بركة ثبوتية لازمة للمسجد لا تتعداه إلى غيره، وهذا يتعلق بكل شيء كالزمان والمكان، بركتهم لا ثبوتية لازمة. فرمضان بركته ثابتة ولزومية ولا متعدية؟ نقول ثابتة، ثابتة في هذا اليوم، في هذا الأيام، وإنما يكون البركة منه من جهة أي شيء؟ من جهة كثرة الثواب والأعمال الصالحة فيه، هذا من جهة الآن البركة الثبوتية واللازمة. القسم الثاني ما بركته متعدية، ما بركته متعدية إلى غيره، وصورة ذلك في الأنبياء والرسل، فالرسل والأنبياء بركتهم ذاتية متعدية، ذاتية متعدية، فلذلك أجاز الشارع أي شيء؟ أجاز التمسح به، وإذا بصق كان الصحابة يقتتلون على بصاقه ويأخذون ما بصق به فيتمسحون به ويمسحون به أجسادهم، إذن بركته منتقلة متعدية منه صلى الله عليه وسلم إلى غيره. وذوات الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم ذوات مباركة يجوز التبرك بها، يجوز التبرك بها. وما اتصل بالأنبياء والرسل له حالات. الحالة الأولى ما كان من أجسادهم منفصلا عنهم، ما كان من أجسادهم وذواتهم وانفصل عنهم، مثل البصاق، اللعاب، العرق، هذه من ذواتهم وانفصل، فيجوز التبرك به، واضح؟ الحالة الثانية ما كان من ذواتهم ولم ينفصل عنها كيده ورجله وجسمه، فيجوز التبرك به وأخذ يده ووضعه على المكان المريض من باب الشفاء، نقول هذا أيضا تبرك جائز ولا حرج فيه، لكن هذا التبرك قد انتهى. القسم الثالث ما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء وليس من أجسادهم، كايش؟ كنعال لبسها أو جبة لبسها، فنقول ما لامس أجسادهم صلوات الله وسلامه عليهم فإن بقي فيه عرق وأثر جاز التبرك بالعرق لا بالجبة ولا بالحذاء، ولا يجوز التبرك بما فارق أجسادهم ولم يتصل بها أبدا، إن ما مس أجساد الأنبياء لا يجوز التبرك به، لا يتبرك به، هذا من جهة ذوات الأنبياء. ونقول هذا الحكم خاص بالأنبياء ولا يتعداهم إلى غيرهم أبدا، فلا يدخل في هذا المعنى العلماء ولا العباد ولا الصالحين ولا المجاهدين ولا أيا كان ذاك الشخص، لا يتبرك بذاته، وإنما تكون بركة غير الأنبياء إذا كان به بركة من جهة ما يتعدى من قوله أو فعله، من جهة ما يتعدى من قوله أو فعله، مثل عالم يعلم الناس، فبركة من أي جهة؟ ما حصل من أثر العلم وما حصل من أثر التعليم، نقول هذا العالم مبارك لانتفاعنا بأي شيء بما علمنا به، واضح؟ عابد صالح تقي دعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاه، نقول نالتنا البركة من جهة إيش؟ من جهة الدعاء ومن جهة أثر الدعاء الذي نال الأمة، فاستغاث الله لنا بالمطر فأمطرنا، نقول هذه من بركات ليس المطر، وإنما دعاؤه هو الذي نلنا بركته، أما المطر فممن؟ من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى. إذن ما عدا الأنبياء والرسل فبركتهم متعدية بأثر، متعدية إما بقول وإما بعمل، إما بعمل يعملونه فتحصل بركة بهذا العمل، وإما بقول يقولونه فتحصل بركة بهذا القول. أما أن يأتي إلى عالم أو عابد أو زاهد أو صالح ويأخذ يده ويضعه على مكان جرحه فيبرأ، نقول هذا تبرك إيش؟ تبرك بدعي لا يجوز، تبرك بدعي لا يجوز، وقد يدخل في الشرك الأصغر. كذلك أن يأخذ ما شرب العالم فيؤخذ سؤره فيشرب عقبه بقصد البركة، نقول هذا أيضا تبرك بدعي لا يجوزه من الشرك الأصغر. إذا وضحت المسألة الآن، إذا البركة التي هي بركة الذوات لذاتها لا تكون إلا في الأنبياء والرسل، أما غيرهم فالبركة تكون فيهم بأثر يكون منهم، فكما جاء في الصحيحين أن أبا أسيد قال ما هي، أن أسيد بن حضير قال لعائشة ما هي بأول بركاتكم يا آل يا بكر، من أي جهة؟ أنها تسببت عندما حبست النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى بات وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، حصل بحبس عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أي شيء؟ رخصة التيمم، فهذه بركة بسبب من؟ بسبب عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حصل به للأمة خيرا عظيما، من ذلك ما حصل من إرجاع الناس إلى الإسلام بعد ارتدادهم، هذه بركة من بركات عمر رضي الله تعالى، لمسنا أثرها إلى يومنا هذا، والأمة تلمس أثر هذا الجهاد الذي قام به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذا البركة من جهة غير الأنبياء لابد يكون لها أثر أو عمل، أما الذوات فلا تكون إلا في الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذه المسألة الثانية أو مسألة الثالثة. إذن قوله هنا أفرأيتم اللات والعزى، ذكرنا أن اللات هو إيش؟ اختلف فيها، مرة قلت اللات ومرة اللاء بالتخفيف والتشديد، فاللات هو رجل كان يلت السويق، السويق أن يضع معه شيء من العسل أو اللبن ثم يعجنه ويسقيه، أن يسقيه الحجاج، وكان رجل صالح. فلما مات هذا الرجل وكان يلت على صخرة بيضاء، عبدت قريش والمشركون عبدوا هذه الصخرة بقصد التبرك بهذا الرجل الصالح. وتبرك من أي جهة؟ أي جهة؟ أي ذكرنا ثلاث أقسام. جهة التبرك الشرك الأكبر، وهو أنهم كانوا يتقربون بالتبرك إليه كي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا من جهة أنهم كانوا يطلبون البركة منه دون الله سبحانه وتعالى، وهذا كله شرك أكبر. وكذلك العزة، ذكرنا أنها شجرة لأهل في نخلة لأهل الطائف يعبدون من دون الله عز وجل، وأن كان فيها امرأة من الجن ثالث الرأس حتى أتى خالد فقتلها رضي الله تعالى عنه. وكذلك منات كان صنم بالمشلل فهدم أيضا على أهله وأزال الله عز وجل الشرك. وذكرنا أن الشاهد من هذه الآية أنهم كانوا يتبركون بالأحجار والأشجار، وأن هذا من الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. قال بعد ذلك: وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث: أولا، هذا الحديث جاء من طريق الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي، وهذا الحديث إسناده صحيح، فإن أبا سنان الدؤلي رحمه الله تعالى من التابعين وقد أخرج له البخاري في الشواهد ومسلم في الأصول، وقد وثقه غير واحد. ثانيا، الحديث هذا قد أعله بعضهم بعلة في إسناده ومتنه، وهاتان العلتان ليستا بعلة على الصحيح. أما من جهة الإسناد فقد أعله بعض بجهالة أبي سنان الدؤلي وقال إنه مجهول لا يعرف، ونقول الصحيح أن أبا سنان معروف وهو من أهل المدينة، وقد روى عنه أكابر علماء أهل المدينة، روى عنه محمد بن شهاب الزهري، وروى عنه أيضا زيد بن أسلم العدوي، وهؤلاء من أئمة أهل المدينة، بل من أئمة أهل الإسلام، من أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى. ورواية مثل هؤلاء عن أبي سنان تعتبر توثيقا له. وثالثا، أن أبا سنان من طبقة التابعين، وطبقة التابعين يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها من الطبقات. ورابعا، أن أبا سنان هذا قد أخرج له البخاري في شواهده ومسلم في صحيحه، ولا شك أن إخراج مسلم له في الصحيح يعد له توثيقا، وكذلك البخاري إخراجه في الشواهد يعد له أنه في مقام الاحتجاج والقبول. وسادسا أيضا، أن النسائي وثقه رحمه الله تعالى. إذا من جهة الإسناد نقول لا علة فيه، وحاول بعضهم أيضا أن يعله من جهة متنه وقالوا إن في المتن نكارة. ووجه النكارة قالوا: كيف يمر النبي صلى الله عليه وسلم بسدرة يناط بها ويعكف ويعكفون حولها ويعبدون من دون الله ولا يقطعها ولا يزيلها؟ قالوا: هذه منكرة، كيف يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتى بهدم الشرك وإزالته، كيف يترك مثل هذه السدرة؟ نقول: ليس في الحديث ما يدل على ذلك. فليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم ينوطون بها أسلحتهم أو يعكفون حولها أو يعبدون من دون الله عز وجل، وإنما كان هؤلاء الذين أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثاء عهد بشرك، وكانوا يذكرون أن هذه السدرة التي مروا بها مما يناط بها الأسلحة وتدعى من دون الله عز وجل، وإلا لم يكن الحال في ذلك المقام حال من يعبد تلك الشجرة من دون الله عز وجل، وإنما تذكروا أنهم يعني أنهم ينوطون بمثلها السدرة أسلحتهم ويتبركون بها، هذا واحد. ثانيا نقول ليس في أيضا دليل، إن ثبت أنهم كانوا حولها ينوطون بها ويعكفون حولها فليس في الحديث أنهم تركها ولم يقطعها، وعدم النقل لا يفيد العدم، بل يحتمل سلم قطعها ومضى صلى الله عليه وسلم في طريقه. وثالثا أنهم قد يكون أخرها لما هو أعظم وأهم من كسر شوكة المشركين وإزالتهم ثم يعود بعد ذلك إليها فيقطعها، فليس التعليل بهذه العلة ما يعل بالحديث. بل الصحيح أن الحديث صحيح إسنادا وصحيح متنا. هذا الحديث يحتج به جمع من أهل العلم على أن الجهل عذر، على أن الجهل عذر في أصل التوحيد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء ولم يخرجهم من دائرة الإسلام، مع أنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهذا طلب منهم أي شيء؟ أنهم يجعل لهم آلهة، كما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ونقول هذا الحديث لا حجة فيه لما زعموا أو لما ذكروا، فليس في الحديث حجة لمن قال أن الجهل عذر مطلقا وأنه حتى في أصل التوحيد يكون عذرا، بل نقول أن هذا الحديث دليل على أن ما دون أصل التوحيد أن الإنسان يعذر بجهله إذا كان حديث عهد بإسلام وإذا كان ناشئا في بادية بعيدة. فهؤلاء حيث أنهم كانوا حدثاء عهد بإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، وقولهم اجعل لنا ذات أنواط لا يتعلق بأصل التوحيد، لا يتعلق بأن طلبوا منه يا رسول اجعل لنا شجرة نعبدها من دون الله، يعني نعبدها من دون الله عز وجل فنذبح لها ونطوف بها ونتقرب إليها، وإنما كان مقصدهم وطلبهم اجعل لنا ذات أنواط نتبرك بها وتكون البركة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، والله الذي يجعل فيها البركة. فيكون هذا التبرك من أي قسم؟ من قسمة الشرك الأصغر، والشرك الأصغر قد يعذر الإنسان فيه بسبب حداثة عهده بإسلام أو كون ناشئ بذات بعيدة، قد يعذر كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، سليمان بن محمد الوهاب الشيخ سليمان عبد الله قال وفي هذا دليل على أن الرجل وإن بلغ في المبلغة قد يخفى عليه شيء من التوحيد، قد يخفى عليه شيء من مسائل التوحيد. فنقول هنا أن هذا الحديث لا حجة فيه لمن قال أن الجهل عذر في أصل التوحيد، وإنما هو عذر فيما دون أصل التوحيد من مسائل، من المسائل الظاهرة ومسائل الشرائع أو في بعض مسائل التوحيد التي تصل العبد إلى الشرك الأكبر. وثانيا نقول ليس في قولهم اجعل لنا ذات أنواط أن معناه نعبدها ونتقرب إليها من دون الله عز وجل، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وقوى الإمام الشاطبي في الاعتصام أيضا أن سؤال هؤلاء كان أي شيء، أنهم شبههم بمن قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنهم شابهوا اليهود بسؤالهم وطلبهم، شابهوا اليهود بسؤالهم وطلبهم، فيكون المشابه من أي شيء؟ من جهة الطلب، من جهة الطلب لا من جهة المعبود والفعل، هذا واحد. إذن اجعل شابهوهم بأي شيء؟ من جهة أنهم طلبوا كما طلب أولئك اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا أولا. إذن كان قوله قلتم الذي نفس كما قال بني إسرائيل هو شابهتم اليهود واليهود في طلبهم فقلتم كما قالوا، إذن هذا باب المشابه في القول لا في الفعل والحقيقة. ثانيا أن هؤلاء قالوا ولم يفعلوا، قالوا ولم يفعلوا، ولما سألوا الشارع اجعل لنا ذات أنواط لو أجاز الشارع وقال هي لكم ذات أنواط مباركة وتبركوا بها لأصبح هذا أمر إيش؟ جائز، كما أننا نتمسح بالحجر الأسود ونمسح بالعرق اليماني لأن الله جعل فيه البركة، قد يجعل الله في شجر من الأشجار بركة، والله على كل شيء قدير يبارك فيما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى. وذلك قال شيخ الوهاب سألوا ولم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا، إذا قلنا أن التبرك هنا التبرك من الشرك الأكبر، الشارع يتنزل الآن، لو قلنا أن هذا الطلب من الشرك الأكبر فإنهم سألوا ولم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا، ولكن نقول الصحيح أن هذا من باب، وهو الثالث، أنه من باب طلب البركة وكونها أسباب لا أنها تطلب منها البركة، ولا أن يتقرب بها إلى الله عز وجل بالتبرك. واضح؟ فنقول طلبهم هنا من جهة أي شيء؟ من جهة التبرك بهذه الشجرة، من جهة التبرك بهذه الشجرة على أنها سبب، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا يكون الحديث ليس فيه حجة لقول من قال أنه دليل على مسألة العذر بالجهل، أنه مسألة العذر بالجهل. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع عظيم علمهم ومع معرفتهم بالله سبحانه وتعالى قد وقعوا في مثل هذا الأمر، قد وقعوا في مثل هذا الأمر، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أن قولهم اجعل لنا تنواط أنه من دعوة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأن هذا التبرك ينافي التوحيد، ينافي التوحيد إما من أصله أو من كماله الواجب. وطلب الصحابة من أي شيء لطلبوه؟ من جهة كماله الواجب، وعذروا بجهلهم بسبب أنهم حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بكفر، فعذرهم الشارع بذلك. وإلا لو كانوا كفروا بهذا الطلب لأمروا سمع يجددوا إسلام، وذلك من الجهل العظيم كما سمعت من بعضهم يقول أنهم كفروا، يقول بعضهم أن الصحابة هؤلاء كفروا بالله عز وجل، وهذا لا شك أنه من الجراءة على الله سبحانه وتعالى والجراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا وصف أنه لم يبلغ ولم يأتي بالتبيين لهؤلاء أنهم كفروا ولم يأمرهم بالإسلام والرجوع إلى الله عز وجل، فهذا القول من أبطل الباطل. من يقول أنهم كفروا وأنهم أسلموا نقول هذا القول من أبطل الباطل، بل الصحابة كانوا على الإسلام ولم يخلوا دائرة الإسلام، وإنما طلبوا هذا دخل في دائرة الشرك الأصغر لأنهم طلبوا التبرك. ودليل ذلك أن هؤلاء الذين كانوا يعكفون على ذات أنواط جمعوا ثلاث أشياء: جمعوا التعظيم، وجمعوا اللزوم وهو العكوف، واضح، وجمعوا التبرك. وهذا الشيء تدل عليه شيء على أنهم كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. وإلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل كفار قريش ومشرك العرب لما قالوا سلم قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إله واحدة. فقتال النبي لهم ومخالفتهم له لأجل أي شيء؟ لأجل لا إله إلا الله. فهم كانوا أعلم الناس بمعنى لا إله إلا الله، فكيف يعلمونها ثم يقول اجعل لنا ذات أنواط بقصد أن نعبدها ونتقرب إليها؟ وهذا هو محل النزاع والخلاف بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أمر مسلم عندهم أن دعاء الأشجار والأحجار من الشرك المنافي للتوحيد من أصله، وأن من فعل هذا لا يسمى مسلم ولا يسمى موحد. وإلا لو كان ذلك يعني سائغا أو أن الرسول لم يبينه ولم يوضح لقالوا يا رسول الله نحن مسلمون معك بشرط أن تجعل لنا هذه الأشجار وهذه الأحجار نتبرك بها. فكان هذا الأمر مما يعرفه المشركون ويعقله الكفار، ويعلمون أن لا إله إلا الله معناها نفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى. لكن مثل هؤلاء لحداثة عهد بالكفر ظنوا أن التبرك وأن الله الذي جعل البركة أنه جائز، وأنه لا حرج في إذا كان بقصد أن البركة جعل الله في هذه الشجرة فيتبركون عندها بعبادة الله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى عندها بأن فيها مكان مبارك. فهذا نقول هو التبرك الذي هو تبرك من الشرك الأصغر ولا يكون صاحبه من الشرك الأكبر. وهذا وضحناه في تقسيم التبرك على أنواع الثلاثة: إما أن ينافي التوحيد من أصله، وإما أن ينافي التوحيد من كماله، وإما أن يكون تبركا بدعي ينافي التوحيد أيضا من كماله الواجب. واضح إذا الحديث؟ إذا هذا هو المناسب الحديث أن التبرك بالأشجار ولو على وجه كونها سبب أنه إما ينافي كمال التوحيد الواجب وأنه من الشرك الأصغر، أما إذا كان على وجه التقرب إليها أو اتخاذها وسائط فهو ينافي التوحيد من أي؟ من أصله. وحاش الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقعوا في مثل هذا. قوله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن أو إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. أي وش وجه الشبه الآن؟ أنكم شابهتموهم في الطلب، شابهتموهم في الطلب في قولكم اجعل لنا ذات أنواط كأنكم شابهتم اليهود عندما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالمشابهة في الطلب لا في حقيقة المطلوب، مع أن هؤلاء الذين أيضا قالوا اجعل لنا إله لم ينقل عن أحد من العلم أنه كفرهم وأنهم خرجوا من الإسلام بهذه الدعوة، لأنهم كانوا على شريعة موسى عليه السلام. لم ينقل أحد من المفسرين على أنهم كفروا أو أشركوا، بل نقل خلاف ذلك وأنهم كانوا على الإسلام، وإنما قالوا ذلك اجعل لنا إله، أي من جهل عظيم جهلهم قالوا ذلك. فقال موسى يعني ذكر ذلك لهم وأنكر شد الإنكار أنكم كيف أبغي لكم إلها غير الله عز وجل، وكيف أدعو لكم ربا غير الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين قالوا ذلك لم يكفروا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قوله لتركبن، أو قول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم، المراد بذلك اليهود والنصارى. فاليهود ما فعلوا شيء إلا وستفعله هذه الأمة، والنصارى ما وقعت في شيء إلا وستقع فيه هذه الأمة، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلناه، حذو القذة بالقذة وذراعا وشبرا بشبر وذراعا بذراع. فاليهود والنصارى ما فعلوا شيء لا من جهة العبادة ولا من جهة العادة إلا وسيفعله إلا وستفعله هذه الأمة، حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية سيكون في هذه من أتى أمه علانية، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من باب الإخبار، من باب الإخبار أن الأمة ستقع في كل ما وقعت فيه بنو إسرائيل. فعندنا أن النص يقول عيسى ابن الله، في هذه الأمة من يقول محمد أيضا ابن الله وأن الله خلق، هم يقول أن عيسى خلق من اللاهوت، والصوفية يقولون أن محمد خلق من نور الله عز وجل. إذن وقع التشاو في أعظم أمر فعله النصارى وهو تأليه عيسى، وقع فيه أيضا من ينتسب الإسلام بقوله أن محمد هو أيضا ابن لله عز وجل، بل وقع في هذه الأمة من يقول أن الله عز وجل يخالط ويمازج جميع أولياء وجميع خلقه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم ذكر مع ذلك مسائل تفسير آية النجم وقد وضحناها وفسرناها. قوله المسألة الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلب، ما الذي طلبه في الصورة التي وضحناها الآن؟ اجعل لنا من باب إيش؟ طلب التبرك، طلب التبرك بكون أن الله عز وجل جعلها مباركة وجعل فيها سبب البركة، فكان الشرك من أي شرك؟ من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. كونهم لم يفعلوا، وهذا تنزلا مع من يقول إيش؟ أنه شركا أكبر، قال لو فعلوا لكفروا، ولكنهم طلبوا ولم يفعلوا ولذلك لم يكفروا، إذا قلنا أنه شركا أكبر. كونهم قصدوا التقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى لظنهم أنه يحبه، أي ظنوا أنهم بقصد هذه الشجرة والتبرك فيها أن الله يحب ذلك، فقصدوا بهذا أن يعبدوا الله بالتبرك بهذه الشجرة لا أن يتقرب إلى الشجرة لتقربهم إلى الله عز وجل. فهو بون والفرق واسع وشاسع بين الأمرين، بين من يعبد الله عند شجرة بقصد التقرب لله عز وجل، وبين من يعبد الله عند شجرة بقصد أن يتقرب إلى الشجرة لتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مشرك شرك أكبر وهذا مشرك شرك أصغر، واضح؟ الأمر الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي إذا كان الصحابة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والآيات تتلى عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ومع ذلك جهلوا هذه المسألة وطلبوا التبرك من الرسول وطلبوا أن يجعلهم فيها شجرة بركة، فغيرهم من باب أولى. وفي هذه الأزمنة الغابرة يوجد من يتبرك بالأشجار ويوجد من يتبرك بالأحجار، بل وقفت على قوم يتبركون بجبل لا يتبرك بل يدعونه من دون الله ويقاله جبل علي، فكان أحدهم إذا فقد شيء قال أنخاك علي أنخاك علي، أي يدعوه من دون الله نسأل الله السلام، وهذا شرك أكبر. وآخرون وقفوا كانوا يعبدون شجرة يقالها شجرة قطارة، شجرة هذه الشجرة يطوفون حولها ويعبدون من دون الله حتى قطعت على يد أحد الإخوة بارك الله عز وجل فيه، فهذه كانت موجودة إلى زمن قريب وقد أدركتها أنا. وأيضا هناك صور كثيرة في هذه الأزمنة من يعبد الأشجار والأحجار ويتقرب لها لكي تقربه إلى الله عز وجل، فيكون عبدها من دون الله ما عبدها، نقول عبدها من دون الله، ويكون معنى ذلك قوله تعالى وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يتقربون إلى الأشجار كي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الصحابة من باب أولى من أتى بعدهم، وكلما بعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما عظم الجهل وزاد. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد المغفرة ما ليس لغيرهم، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أفضل الخلق، أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء بحسنة الصحبة، بحسنة الصحبة، ولا يعادلهم أحد بهذه الحسنة. فباتفاق أهل السنة أن الصحابة من جهة جنسهم أفضل من غيرهم، أفضل من غيرهم، وأن حسن الصحبة لا يعادلها أي حسن بعد حسنة التوحيد، حسن الصحبة لا يعادل أي حسن بعد حسنة التوحيد. فالصحابة لهم من الوعد من الله عز وجل بمغفرة الذنوب وتكفير السيئات، ولهم من الأجور الكثيرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك قال قلت والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى. المسألة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، إنهم كذا لم يعذرهم الأمر، لم يعذرهم الأمر، ما في أمر، خطأ، لم يعذرهم الأمر خطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن، أي هذا القول وهذا الفعل، هذا القول الذي قلتموه قول منكر وقول باطل وقول لا يجوز ومحرم وقول شركي، وأن البركة لا تطلب إلا ممن إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن الأماكن لا تبارك إلا بتبريك الله فيها، مباركة الله عز وجل فيها، وكذلك الأزمنة وكذلك الذوات، بل كل شيء لا يكون في بركة إلا من جهة الله سبحانه وتعالى. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل، أي أن طلبكم هذا وإن كان سببا فإنكم شابهتم بني إسرائيل بقولكم اجعل لنا إلها، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم لم يبلغوا الكفر والشرك الأكبر، وإنما كان طلب بسبب طلب أي شيء أن يجعل شجرة يتبركون بها وتكون البركة من الله وتكون هي سبب، ومع ذلك شبه هذا القول بقول من قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا يدل على عظيم هذا المنكر وشناعة هذا القول. المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى قولك لا إله إلا الله، فإن طلب البركة من غير الله شرك أكبر، طلب البركة من غير الله شرك أكبر، وهذا معنى لا إله، فلا إله تنفي عبادة غير الله عز وجل، وتنفي طلب البركة من غير الله، وتنفي التبرك بغير الله سبحانه وتعالى، أي لا يتبرك إلا بما جعل الله جل مبارك وما أوجد الله فيه البركة، ولا يطلب ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. فمن قال لا إله إلا الله فيلزمه أن يحقق ركنيها، ركن النفي وركن الإثبات، فركن النفي ينفي به كل صور الشرك الأكبر والأصغر بقول لا إله وإلا الله، يكون بها محققا لتوحيد الله لله وحده سبحانه وتعالى. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، وهذه مسألة، وقد حلف مثلا في أكثر من ثمانية موضعا، أكثر مواضع كثيرة كلها حلف بغير حاجة، وإنما لتعظيم أو لعظيم الأمر المحلوف عليه، ولا يشترط للحلف طلب اليمين، لا يشترط الحلف طلب اليمين، بل يجوز مسلما يحلف وإن لم يطلب منه الحلف إذا كان لهذا الحلف حاجة أو سبب. المسألة الثانية عشر الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بها، وهذا دليل أي شيء على أن شيخ الإسلام الوهاب يرى أن طلب الصحابة من أي شرك، من الشرك الأصغر، وبهذا رد على من قال أن شيخ سم يعذر في الشرك الأكبر الجهل بهذا الحديث أيضا، فإنه نزل هذا الحديث الذي هو حجة عند من يقوم بالعذر الجهل على أنه من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر، والشرك الأصغر قد يعذر الإنسان فيه قد يعذر الإنسان فيه بجهله، إذن هذا واضح. وقلنا أن التبرك أيضا قسمان، تبرك يكون من الشرك الأكبر، وتبرك يكون من الشرك الأصغر. متى يكون الشرك الأكبر؟ واحد، إذا قصد طلب البركة من تلك الشجرة، هذا واحد. ثانيا، الصورة الثانية، يتقرب بها إلى الله عز وجل، يكون الشرك الأكبر. والقسم الثاني اللي هو أصغر، إذا جعلها سببا وجعل المسبب والمبارك هو الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية عشر، قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيها أن غيرهم لا يجهل ذلك، وهذا دليل على أن من كان حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بكفر أنه يعذر بجهله. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن حديث العهد بالكفر أو الإسلام أنه يعذر بجهله في غير أصل الدين، في غير أصل الدين أنه يعذر بجهله. فلو جهل مثل هذا حكم وجوب الصلاة لما كفرناه، ولو جهل حكم وجوب الزكاة لما كفرناه أيضا، لأنه حديث عهد بكفر أو إسلام. أقوله التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، أي من السنة أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه أن يسبح أو يكبر، أن يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله. والنسم كان إذا رأى شيئا يعجبه سبح أو كبر صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابع عشر، باب سد الذرائع، من أين أخذها؟ أي شيء؟ أنه يتعجب منه، إذا رأى شيئا يتعجب منه أو يعجبه يكبر، حتى لو رأى شيء يعجبه. إذا رأى مثلا شيء مثل هذه القصة مثلا، عندما سأل شيء غريب ويتعجب كيف سأل هذا السؤال، قال الله أكبر، الله أكبر، إن الله أكبر إنها السنن. فإذا رأى شيء يتعجب منه أو يرى شيئا يعجبه، إذا رأى شيء يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، وإذا رأى شيئا يتعجب منه قال الله أكبر أو سبحان الله. أن أسد الذرائع من أي جهة؟ أيوة، نعم، سد الذرائع. سد الذرائع هو إيش؟ أنه سم هدم العزة، وهدم اللات، وهدم نات، وهذه الشجرة كما قال الطرسوس رحمه تعالى: وأيما شجرة مررتم بها وقد نيط بها السلاح أو عكف حولها فهي ذات أنواط فاقطعوها. فيجب على كل موحد ويجب على ولي أمر المسلم إذا رأى سدرة يعكف حولها أو يناط بها أو ما يشابهها فإنه يقطع هذه الشجرة قطعا لدائرة الشرك وجثا لأصوله. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أخبر أن بعض الناس يذهب إلى شجرة يصلي عندها بقصد أن الشجرة بايع أن يسلم عليها بايع تحتها أصحاب بيعة الرضوان، أمر عمر بأي شيء؟ بقطع هذه الشجرة. فكان باب سد الذرائع. فكل ذريعة أو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فإن الشارع يقطع هذه الوسيلة. فهؤلاء الصحابة عندما قال اجعل لنا تأنوات بقصد أن نتبرك بها على أنها سبب، كان هذا ذريعة وسيلة أي شيء؟ إلى الشرك الأكبر. فقطع الشارع هذا الباب وقال قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إله. إذن هذا من باب سد الذرائع، ألا يقع في القلب تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قوله الغضب عند التعليم، أي لا بأس ولا حرج على المعلم والعالم أن يغضب عند تعليمه إذا وجد سبب لذلك الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذا المقام وقال الله أكبر إنها السنن، أي غضب عندما كيف تقولون هذا القول، تطلبون هذا الطلب هو طلب منكر ولا يجوز. وغضب عندما أخبر أن رجل يطيل الصلاة فقال إن منكم منفرين إذا أمح الناس فليخفف، فغضب عند ذلك المقام. ففيه دليل على أن الغضب التعليم أنه جائز ولا حرج فيه. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أو إنها السنن، وهي الطرق والمساك التي سلكها اليهود والنصارى، سيسلكها أيضا سيسلكها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا تجويز ولا تشريع، وإنه من باب أي شيء؟ من باب الإخبار، من باب الإخبار أن أي شيء سلكه اليهود والنصارى فإن الأمة أيضا ستسلكه، وهذا من باب التحذير ومن باب التخويف ومن باب الوعيد. ولا يلزم من هذا أن يسلكه جميع الأمة، بل لابد في الأمة من يسلك هذا الطريق، أي لا يلزم أن تقع الأمة كلها في مثل هذا الأمر، بل لو وقع بعضهم صدق فيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. كونه وإيش والعلم؟ يقال إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكل ما أخبر سلم وقع. ومن ذلك أن الأمة الآن كل ما فعله بنو إسرائيل فعلوا ما فعلوه فعلوه. فهذه دلالة وعلامة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبر فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. حتى في العادات حتى في العبادات وقع في هذه الأمة من فعل مثل ما فعل بنو إسرائيل. المسألة التاسع عشر أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أي كل ذم جاء في كتاب الله لليهود أو النصارى أو غيرهم فإنه ذم لنا لكي نجتنبه ولكي نحذره. فلا عندما نقول مثلا إن الله يذم اليهود في قول إن الله فقير فإنها أيضا ذم لنا أنه سيقع في الأمة من يقول أن الله فقير. وكذلك إذا ذم الله النصارى بأنهم قالوا إن الله ثلاثة سيقع في الأمة من يقول أن الله أيضا له ابن وله زوجة كما وقع هذه المقولات. فكل ذم لليهود النصارى فهو أيضا ذم لمن وقع فيه من هذه الأمة إلى قيام الساعة. المسألة العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخبار بأنباء الغيب، وأما ما نبيك من قولهم اجعل لنا. قوله أين أخذ الفائدة هذه؟ لو كان الأمر أو العبادة محل اجتهاد ومحل تخرص وظنون وأن الإنسان يعبد الله كيف شاء وبما شاء لما قالوا اجعل لنا إله. فقد تقرر عند السلف وعند الصحابة بل عند المسلمين وعند المسلمين أجمعين أن العبادة متوقف عليه شيء على الأمر وعلى التشريع. ولذلك قال الصحابة الذين قالوا تلك المقولة اجعل لنا ذات أنواط. وإلا لو كان الأمر عندهم محل اجتهاد وأن الإنسان يعبد الله كيف شاء ماذا فعلوا؟ لاتخذ ذات أنواط دون أن يطلبوا، ولا لا؟ لو كان الأمر محل اجتهاد وأن العبد يعبد الله كيف شاء وبما شاء دون الرجوع إلى الشريعة لما سألوا أن يجعل لهم ذات أنواط، لما سألوا أن يجعلوا ذات أنواط، وإنما علموا أن الأمر والعبادة موقوف عليه شيء على الامتثال والاتباع، على الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. فكل عبادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فليست بعبادة، وكل عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس بطاعة. فلا بد أن يكون هذا العمل مما شرعه الشارع وأمر به الشارع، أما إذا خلى من أمر الله فإنه لا يسمى عبادة. وذلك الأمر إما يدخل تحت المقاصد الكلية أو أمر بعينه خاصة، لأن الأوامر أوامر عامة وأوامر خاصة. فالدعاء يدخل تحت قول تعالى ادعوا ربكم، فكل دعاء يدخل تحت هذا الأمر. لكن الصلاة أيضا الصلاة خصها الشارع بخمس صلاة في يوم الليلة، لكن لو أراد يتنفل نقول الأمر قد أطلقه الشارع لكن بشرط أن يجتنب أوقات النهي. إذن كل عبادة لم يأمر بها الشارع فإنها مردودة على صاحبه كما جاء في الصحيحين حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا معنى قوله رحمه تعالى في المسألة العشرين. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذا واضح. نقول سنة أهل الكتاب التي سنوها من قبل أنفسهم ولم يأتي بها نبيهم ورسولهم فإنها مذمومة، كما أن سنة المشركين مذمومة فكذلك أهل الكتاب، كما جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه باليهود النصارى لا يجوز، والتشبه بالمشركين أيضا لا يجوز، والتشبه بالعجم أيضا لا يجوز. فسنة المشركين مذمومة وسنة اليهود النصارى مذمومة، فكل طريقة سلكها اليهود النصارى فهي طريقة مذمومة مبتدعة غير مرضية. وأما ما جاءت به رسلهم كما جاء به موسى عليه السلام أو جاء به عيسى عليه السلام نظرنا إلى هذا الأمر الذي جاء به الرسول النبي إن وافق عليه شرعنا فهو بأمر شرع لا بأمرهم، وإن خالفه شرعنا رددنا شرعهم وقبلنا شرعنا، وإن سكت عنه شرعنا فالحكم أنه يعمل به. واضح؟ إذن ما شرعه الأنبياء قبل من الرسل والأنبياء ننظر إليه، إن كانت إذا جاء ما يوافقه من شريعتنا فهذا معمول به بالإجماع، وما وإن جاء ما يخالف من شريعتنا فهذا مردود بالإجماع، وما سكت عنه شرعنا فالأصل فيه التوقف الصحيح القبول والاقتداء بهم، الاقتداء بهم كما قال تعالى فبهداهم اقتده. إذن أمر بالاقتداء بشرائع الأنبياء، أما ما سنه أتباع الأنبياء والمرسلين فهذا إيش؟ مذموم مطلقا من اليهود والنصارى. واضح التفريق؟ ما سنه اليهود والنصارى مذموم، وما سنه الرسل والأنبياء ففيه التفصيل الذي ذكرناه سابقا، أما ما عدا الأنبياء والرسل فهو مذموم مطلقا على أي صورة كانت، سواء في العبادات أو في غيرها. الثاني والعشرون أن المنتقم من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بك، وهذا من شؤم الكفر والضلال ومن شؤم المعاصي والذنوب أنها تبقي لها أثر في قلب العبد، تبقي لها أثر في قلب العبد. فالإنسان يتعود على السب والشتم واللعن وما شابه ذلك، تجده في أثناء غضبه يخرج من لسانه هذه الفلتات ويخرج من لسانه هذه الألفاظ، فيبقى في قلب شيء من أثر المعاصي والذنوب. فإذا كان على الكفر سابقا أو على الشرك لا يأمن أنه في حال أمنه أو في حال وقت لا يشعر بنفسه أن يقع بما سبق له في قلبه، أن يقع في الشرك أو يقع في الكفر بسبب ما كان اعتاده قبل ذلك. ولكن يحرص المسلم ويحذر عند تلفظه وعند عمله أن لا يقول قولا يخرج من دائرة الإسلام ويعمل عملا يخرج من دائرة الإسلام. فهؤلاء الصحابة عندما كانوا قبل إسلامهم كانوا عباد أشجار وأحجار وأوثان، لما أسلموا بقي شيء من أثر تلك العبادة في قلوبهم، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا قد يرجح قول من قال أن من ولد على الإسلام ولم يعرف الشرك أفضل ممن عرف الشرك ثم أسلم. واضح؟ قد يقال بتفضيل من عرف التوحيد ولم يتلبس بالشرك مطلقا أنه أفضل من تلبس بالشرك ثم أسلم. واضح؟ من جهة إيش؟ من جهة أن هذا يأمل على قلبه أن يقع في الشرك الذي لم يعرفه قبل ذاك ولم يتعود عليه قبل ذلك. إذن هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم محمد. هناك مسائل ينبه عليها هنا، مسألة قوله ما يتعلق البركة، تبارك فلان علينا أو بركة حلت البركة علينا. أما قوله تبارك علينا فنقول هذا القول باطل ولا يجوز، هذا القول باطل ولا يجوز، فلا يبارك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يبارك على الناس إلا الله سبحانه وتعالى. أما قولك زارتنا البركة فهذه على ما ذكرنا في التفسير السابق أن هذا من الغلو الذي يذم، لأن البركة أعم من هذا الشخص، البركة أعم من هذا الشخص الذي زارك، ولو كان عالما ولو كان عابدا فإن البركة أوسع من أن تحصر في شخص بعينه. لكن نقول أتتنا في زيارتك شيء من البركة، أتتنا البركة يعني أتانا خير عظيم بزيارتكم مجيئك، نقول لا بأس بذلك. أما أن نقول زارتنا البركة وإن لم تكن لفظة شركية ولا بدعية لكن نقول فيها شيء من التجاوز. أما هذه من بركاتك يا فلان، ننظر في هذه المقولة وفي ذلك الذي قيلت فيه، إن كان هذا الذي قيلت فيه له أثر كعلم أو عباء أو دعاء أو صلاح ووصلنا أثر علمه وعبادته فنقول هذه من بركات فلان، هذه من بركات فلان ولا حرج في ذلك. عندما يأتينا مثل يعني مثلا عالم من علماء المسلمين ثم يحدثنا بأحد النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذه، ثم استفدنا من هذا العلم، نقول هذه من بركات هذا الرجل. رجل كان لا يقوم الليل فوعظه إنسان فقام الليل، نقول هذه من بركات فلان قام الليل بسبب دعاء وتعليم ووعظ ذلك الرجل، فنقول لا بأس بذلك. أما حلت علينا البركة أو نزلت علينا البركة أو ما شابه ذلك فهذا فيها شيء من التجاوز. أما تبارك علينا فلا تقال إلا إلا إلا على الله، الله الذي يتبارك سبحانه وتعالى خلقه وهو الذي ينزل البركة على من شاء من عباده. وكما قعدنا سابقا بقواعد أربع ذكرناها، أن البركة أولا ملك لله، أن البركة أولا ملك لله عز وجل، وثانيا أن البركة لا تطلب إلا ممن إلا من الله سبحانه وتعالى، وثالثا أن البركة تقع في الذوات أو في أو ما شابه ذلك، إنما تدخل تحت حد الأسباب، أنها في حيز الأسباب. فلو قلنا أن هذا العالم أو أن مثلا الأنبياء مباركين ليس أنهم ينفعون ويضرون استقلالا، إن لو وجد الآن أن مسلم بين ظهرانين صلى الله عليه وسلم وأخذ من شيء من عرقه من باب الشفاء، هل نقول هذا يشفي مباشرة أو أنه سبب؟ أيضا تبقى البركة أيضا في حيز الأسباب. رابعا أن ما جاء فيه البركة يقتصر فيه على ما جاء به الطريقة، يقتصر فيه على الطريقة الشرعية في التبرك، يقتصر فيه على الطريقة الشرعية في التبرك. مثال ذلك، من يعرف؟ أنا عندنا مكان مبارك، شو الطريقة الشرعية في التبرك؟ أن نتبع نسلم في تبرك في الطريقة الشرعية. مثال ذلك، من يذكر؟ الحجر الأسود. الحجر الأسود الآن بركة من أي جهة؟ أن من استلمه يشهد له يوم القيامة. فعندما نأتي إلى هذا الحجر ونأخذ منه ونمسح بأجسادنا، نقول إيش هذا؟ تبرك غير مشروع، لأن خالفنا الطريقة الشرعية التي أتى بها الدليل. مثلا ماء زمزم، نقول ماء مبارك، صح ولا لا؟ وكيف التبرك به؟ شربه، أن نشرب هذا الماء، ولو اغتسلنا به نقول أيضا له أثر، لا حرج في ذلك. لكن نأخذ ماء زمزم وأكبه في القبر، نقول بركة مشروع المشروع هذه. ليش؟ لأن لم يشرعها الشارع. ولأن بركة الماء زمزم بأي شيء تكون؟ إما بالاغتسال أو بالشرب. إذا لابد أيضا فيما وضعت فيه البركة أن نقتصر على الطرق الشرعية في التبرك فيه، وألا نتجاوزها إلى غيرها. مثال أي واضح، لو وضحت المسألة، إذن هذه أربع ضوابط باب التبرك، وأن الذوات كلها ليس فيها بركة إلا ذات الأنبياء والرسل، أما مع الأنبياء والرسل فليس في ذواتهم بركة، وأن البركة إما لزومية وإما متعدية. واللزومية متعدية في من؟ ها، من يعرف متعدية في من؟ البركة المتعدية في العلماء والصالحين بأي شيء؟ بعلمهم وأثرهم، وفي غير في الأنبياء والرسل في ذواتهم وفيما تعدى منهم أيضا. واضح هذا؟ والله أعلم وأحكم، وصلى الله